فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بقيت أنا وأبي. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشرب. قال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا ألا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. فالإمام البخاري رحمه الله عقد عدة أبواب. الباب الأول، الباب الذي قبل ذلك بباب، قال: باب الغنى غنى النفس. وذكرنا أن المرأة قد يحوز الملايين وهو فقير، طالما أنه يحتاج إلى درهم فهو فقير. وذكر بعد ذلك الإمام البخاري فقال: باب فضل الفقر، وأن المرأة قد يكون فقيرا من المال ولكنه غنيا لك. ثم بعد ذلك بين لك فقر النبي صلى الله عليه وسلم وفقر أصحابه من الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان فقيرا ثم أغناه الله عز وجل بالخمس والغنائم، ثم رضي بعيش الكفاف فيما بعد، وكان هذا هو عيشه صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل يدل على تخلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلي أصحابه عن الدنيا. هنا يعني بحث إسنادي لا أعرض له إلا بشيء يسير، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله: حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. طيب، النصف الآخر من أين أتى به البخاري؟ إن هو إذا قال بنحو من نصف هذا الحديث، فقد تردد العلماء أي النصفين حدث أبو نعيم به البخاري، أهو النصف الأول أم هو النصف الثاني؟ المتبادر طبعا أن يكون حدثه بالنصف الأول. وقد روى البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الاستئذان عن أبي نعيم في شيخه في هذا الحديث عن عمر بن ذر بهذا الإسناد، وعطف عليه إسنادا آخر له، قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمر بن ذر، وساق الحديث مختصرا جدا على استئذان أهل الصفة لما جاءوا، يعني قدر سطرين فقط. طبعا لا نجزم أن هذا هو القدر الذي حدث به أبو نعيم البخاري، لأن هذا لا يبلغ نصف الحديث ولا ثلث الحديث ولا ربع الحديث ولا أقل من الربع. طبعا ليه؟ لأن البخاري له طريقين في هذا الحديث في كتاب الاستئذان، فربما كان اللفظ الذي ساقه في كتاب الاستئذان هو لفظ عبد الله بن المبارك وليس هو لفظ أبي نعيم فضل ابن دكين. فإما أن يكون البخاري أخذ نصف الحديث الباقي بواسطة عن أبي نعيم، وقد رواه الإمام النسائي قال: أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا أبو نعيم شيخ البخاري في هذا الحديث وساقه بتمامه. وكذلك رواه الإمام النسائي الإمام الترمذي قال: حدثنا هناد، وهناد هذا هو ابن السري صاحب كتاب الزهد، وقد رواه هناد كاملا في كتاب الزهد أيضا. قال: حدثنا هناد ابن السري قال: حدثنا يونس ابن بكير قال: حدثنا عمر بن ذر وساقه بتمامه. وكذلك أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا عمر بن ذر وساق الإسناد كاملا. وقد رواه البيهقي في دلائل النبوة، وكما قلت هناد بن السري، وأخرجه الحاكم في المستدرك وجماعات آخرون، لكن لم يفرده الإمام مسلم، فهذا يعد إيه من مفاريد البخاري على مسلم. تمام. وهذا موقف من حياة الصحابة رضي الله عنه، حكاية حكاها أبو هريرة عن نفسه. والحكايات عن الصحابة وتخليهم عن الدنيا كثيرة جدا، ولذلك لما خرجت الدنيا من قلوبهم تفرغوا لنصر دين الله عز وجل، وكان كل همهم أن يرتفع منار هذا الدين، فعزوا، وفي خلال 10 سنوات فقط استطاع الصحابة أن يقيموا لهم دولة، وكان الكل يخشاهم، فارس والروم كانوا يخشون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فارس والروم دي كانت تساوي أمريكا في زماننا هذا، ولتحكي بيت المنصرم، وغلبوه لأنهم كانوا رجالا. متى وجدت الرجولة فينا فهؤلاء جميعا لا يقاومون المسلمين شجاعة أبدا، ولا يثبتون لهم في مضمار. مسألة العسكرية، المسلمون لا يبارون في الجهاد وفي قوة القلب، ولذلك أعداؤنا لما عرفوا هذا تركوا المواجهة العسكرية ولجأوا إلى ما يسمونه الآن بالحرب الباردة. الحرب الباردة دي حرب ثقافية وحرب اقتصادية. حرب ثقافية ان هو يغزوك ويبدل معتقداتك، حتى العادات والتقاليد التي تسود ديار المسلمين هي مشتقة ومأخوذة في الغالب من دينهم. مسألة المروءة والحياء، حرص على العرض، والحرص على ما يعني ترك ما يشين المروءة، هذا كله مأخوذ من الدين. ولذلك كان العرف أحد الأدلة الثمانية التي اختلف الفقهاء في حجيتها، لكنه دليل على أي حال، وهو مأخوذ به عند كثير من العلماء. أكثر العلماء يجعلون العرف معتدا به. العرف هو ما تعارف الناس عليه، اللي هو برضو يشكل ثقافة صاحب ثقافة إنسان. لا يستحيل أن ينسلخ المرء عن هذه الثقافة وعن هذا العرف. بدأوا يقبحون لنا ما كان مستقرا عندنا من المروءات، فكان مستقرا عندنا من المروءات، واستخدموا لذلك طابورا طويلا جدا طويلا جدا. أنا سمعت أحد المستشارين المارقين اللي هو معروف بعدائه لكل ما هو إسلامي، سمعته من حوالي 5 أيام في برنامج بعد الإفطار بيذاع في البرنامج العام، بيقول أنا لما المذيع بيسأله بيقول له إحنا عرفنا إن حصل اعتراضات عليك في المحاضرة التي ألقيتها في واشنطن أو في نيويورك، واحدة من الاثنين دول. فممكن تلخصنا ايه الاعتراضات دي؟ فقال فعلا انا اعترض علي، ولما ذهبت الى واشنطن، هو كان في نيويورك، لما ذهبت الى واشنطن قابلني 30 رجلا من الكونغرس والبنتاغون اللي هي وزارة الدفاع الامريكية، وهم صناع القرار في امريكا، وحصل بيني وبينهم حوار. طبعا لا يصطفى امثال هؤلاء عند اولئك الا اذا كان ذا لجوء قائم به، لا سيما 30 واحد من صناع القرار يقابلوا ده ليه؟ ايه كنيته يعني؟ الا اذا كان هذا البني ادم له دور. بقول بعد ما تناقشنا قالوا لي ايه طلباتك؟ قلت لهم انا ماليش طلبات. قالوا له لو انت عايز تاخد برنامج وتاخد حظ كده في اي قناه فضائية، العربية أو الجزيرة أو السي إن إن أو أي قناة تعجبك، إحنا على استعداد نمكن لك. قال لهم أبدا أنا مش عايز كل ده. على أي طلباتك بقى؟ قال لهم أنا طلباتي حاجة واحدة بس، أخذ نصف ساعة في تلفزيون بلدي في مصر، نصف ساعة، دون نصف ساعة فقط، ثم نقيم التجربة بعد 6 أشهر. هذا المارق، يا أخي هذا المارق له كتاب اسمه الإسلام والعقل، يقول فيه إن القرآن بالنص كده لا أنقل نقلا بالمعنى إنما أنقل نقلا حرفيا، يقول القرآن ما زال فيه أخطاء لغوية حتى الآن. فأمثال هؤلاء لما يدخل نصف ساعة في التلفزيون، إيه اللي ممكن يعمله في التلفزيون؟ يريد أن يبدل ثوابت موجودة عند الناس، تبدل. أعداؤنا استطاعوا أن يجندوا ألوف من الذين يحولون الثقافات، وأنا أزعم إن أكثر من 80% ممن يتكلمون في الإعلام بشتى أشكاله هم أبناء هؤلاء، حتى استطاعوا أن يقبحوا رجل يقال عنه كافر إسلامي مرموق، استضافوه في هذا البرنامج فقالوا له أنت يعني تذهب إلى إن الفنانات يحتجب؟ قال لا، أنا لا أدعو إلى الحجاب ولا أفرض الحجاب. طب لقيت حد من الفنانات المعتزلات؟ قال والله أنا لم يصبني هذا الشرف، وأتمنى إن الفنانات دول لا يعتزلن، يظل إيه الفنانات دول بالعطاء بتاعه، وإذا المرأة حتى خلعت حجابها أنا لا أدعو إلى الحجاب. ده اسمه كاتب إسلامي مرموق، كاتب إسلامي مرموق يبقى منسوب للإسلام ويقول هذا الكلام. فحصل نوع من الغزو الثقافي الكامل اللي بقاله قرون مش الأيام، لكنه أظهر الوجه القبيح بكل قبح، زي دلوقتي ما عادوش بيتبعوا حاجة، يقولوا كل حاجة، وإذا كنت راجل اتكلم، إذا كنت راجل ارفع راسك، كان الأول بينافقك ويداريك عشان خاطر الدنيا تمشي، لأن كان لك لسه بعض قوة، وكان كنت مهاب الجانب إلى حد ما، دلوقتي خلاص ما عدتش تساوي أي حاجة، فنوع من الإذلال إن هو يقول لك أنا هعمل فيك الحاجة الفلانية، وإذا كنت راجل رد. وصلنا نحن إلى هذه المرحلة. الحرب الثقافية قائمة على قدم الوثائق، وأنا عايز برضو ألفت النظر إلى رسالة للشيخ الجليل فخر العربية ومحييها في هذا العصر، الشيخ محمود شاكر رحمه الله أبو فهر. الرسالة دي اسمها، أو هذا الجزء اسمه، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. أنا أهيب بكل من يصل إليه صوتي أن يقرأ هذه الرسالة عشان تعرف الدنيا كيف تسير. وقد تطوع وكتب هذا البحث بدقة بقلمه الرشيق المعروف رحمة الله عليه. حرب الاقتصادية على الجانب الآخر، أنا بقول لك أنهم حادوا عن الحرب العسكرية، لأن المسلمين لا يقاومون، لكن أنا سميت رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. الحرب الاقتصادية طبعا أنكى، لأننا قوم مستهلكون، إحنا لحد النهاردة مش عارفين نصنع حاجة، من 2 سنين عمل احتفال بصناعة أول أستيكة مصرية، واتكلموا في الجرائد وجابوها، وكنت أتابع هذا الخبر وأنا قلبي مدخن بالجراح، أول أستيكة مصرية عرض الصين، غزت الدنيا، قوم جادون لا يلعبون. احنا عندنا من الفساد الاداري ما لا يعلمه الا الله، واي بلد تسقط اقتصاديا سبب ذلك الفساد الاداري. هو احنا ما عندناش على آخرة؟ عندنا ناس، لكن النهارده لو اي حد اخترع شيء وراح ياخد فيه براءة اختراع يسرقوه منه، يبقى الجهة اللي رايح عشان يسجل براءة اختراع لا يعاونونه في ذلك، يقول له اشارك يبقى انا وانت في الافتراء. طبعا ما فيش حد ممكن يسلم بحاجة زي كده، فخشية ان يسرق يوم طالع دي بلاد بره ياخدوه ويعنوه ويديله معامل ويديله مرتبات ويديله كل حاجة وياخدوا هم البلد 49 يصدرون. فاحنا حتى الان فاشلون، ليس عندنا شيء. النهاردة اتفاقية الجاز اللي موجودة دي اللي هي اتفاقية صديق بعد عدة سنوات، اتفاقية الجاز الدول الصناعية الكبرى التسع اللي هتتحكم في العالم عاملين اتفاقية، اتفاقية صديقة مربوطة بالتغيير الاجتماعي. يقول لك ما فيش حد هينضم للجاز الا اذا نفذ اللي احنا عايزينه. ايه اللي انت عايزينه؟ قال لك تغيير البنية الاجتماعية، حتة بقى ان كل حاجة تبقى مرتبطة بالدين، لا دي تتغير. حقوق المرأة في المشرق مخضوبة، المرأة لازم تبقى حرة، لما تحب تخلع حجابها تخلعها، تحب يبقى لها عشيق يبقى لها، هي حرة. لكن اول ما تقول لها لا يجوز يبقى ده بقى تحكم في حريات العباد، يبقى في الحالة زي دي مش هنضمك لاتفاقيات الجاز. طب ما تضمنيش، ايه النتيجة؟ لا ياخذ منك ولا يديك، ممنوع تستورد ابر الخياطة، ولو عندك صناعة ممنوع تصدرها لحد. هذا هو الملك المبرم، ده القضاء المبرم لدولة لدول ليس فيها شيء، معتمد اعتماد كلي تقريبا على الاستيراد الخارجي في كل مناحي الحياة. لما انا بقى يحرمني واطلع بدعوة ان انا مش عايز اغير البنية الاجتماعية المعتمدة على الدين، يبقى انا كده حموت البلد، يبقى ليس لي حيلة الا ان انا اشترك واغير البنية الاجتماعية. وكان النتيجة تغيير المناهج اللي كلنا عارفينها، لدرجة ان الازهر، وانا هذا الكلام قلته سنة 89 وسنة 90، قلت الازهر سينضم الى وزارة التربية والتعليم، والازهر سيكون جهة شرفية لا قيمة لها على الازهر. مسألة وقت. وكانت البشاير ان بدأ منهج الابتدائي في الازهر كله يبقى تربية وتعليم كله. لما الاقي ابني سنة ثالثة ابتدائي في الازهر بيدرس في كتاب القراءة جرجس واحمد وحريقة في جرجس، احمد راح يقصر جرجس ما دخل الازهر عندنا، واحمد ما يدخلش الكنيسة ولا عمره يدخلها ليه؟ لان على الكنيسة رجل معتقد اعتقادا صحيحا بدينه ولا يفرط فيه. ورجل كان يقول، وسمعت في هذا الحوار يقول، انا لو اليوم 48 ساعة كنت اشتغل. فرجل جاد لا يلعب، فاحمد عمره ما يدخل الكنيسة ابدا، لكن جرجس وصمويل وحنا يدخلوا الازهر براحتهم خالص، مفيش مشاكل. فده كل نوع من التبديل. فانت لازم تنضم لاتفاقية الجاز غصب عنك، ليس لك اي ارادة وملكش كلمة في العالم. سيبك من كلمة بقى اي قرار يطلع لك، العالم كله اهتز والعالم كله بينظر، ده كله كلام فارغ مش حقيقي، واحنا كلنا عارفين الحدوته دي. فاعداؤنا لجأوا لامثال هذا حتى اضعفونا، سنة 91 تقريبا السعودية انتجت القمح انتاجا ذاتيا، وامريكا حاولت بقدر المستطاع تعرقل زراعة القمح السعودية، على اساس قالوا لهم ان زراعة القمح تكون باهظة ومكلفة جدا عشان ما فيش مية والكلام ده، ودي ارض صحراء وحاجات زي كده. المهم انهم لم يستجيبوا لهذا الكلام، وعرضوا عليهم قالوا خذوا الدقيق مجانا ومفيش داعي تزرعه. ليه؟ عشان تفضل طول عمرك معتمد عليه، لما يحبوا يجوعوك يجوعوك. كانت صفقة القمح قبل 11 عاما او 12 عاما تأتينا في مصر هنا كل سنه تكفينا 3 شهور، وبعدين بدأت تتقلص لحد ما بقى صفقة القمح اسبوعي، لان لما يجي لك القمح يكون عندك قمح لمدة 3 شهور وحبيت تعمل فيها فلو وبطل، ممكن عندك 3 شهور على ما تدبر حالك مع العالم، لكن دلوقتي كل اسبوع ما تقدرش ترفع مناخيرك ابدا. هي دوبك السفينه تصد القمح تكون السفينه الثانيه بتحمل. فركضوا وذرفت عيني دمعه لما وجدت ان مصر احد الدول المستحقه لمعونات القمح من السعوديه. واحنا عندنا نيل وعندنا اراضي زراعيه نلاقي الفاكهه في اول وقتها رخيصه. تلاقي الفاكهه في اول وقتها رخيصه، كيلو العنب بثلاثة جنيه. في اول وقت بشيء ده اسمها فاكهه لا يتفكه المرء الا بعد ان يشبع، بعد ان ياكل. عمرك ما تلاقي طابور عند بتاع فاكهه ابدا. لكن تلاقي الطابور على رغيف الخبز. طبعا دي هذه مآسي الانسان لما بينظر اليها بالبعد الذي اقراه واعلمه من الكتب قلبي يتفطر حزنا. فاعداؤنا لهم يعني مسالك كثيره جدا حتى اضعفونا، حتى اضعفونا. الصحابه رضي الله عنهم خلت الدنيا من ايديهم، خلت الدنيا من قلوبهم، ولذلك كان يملا هذا القلب نصر هذا الدين. فرزقهم الله عز وجل وكانوا يشبعون بورق الشجر. اعلم انك لن تموت من الجوع، لن تموت من الجوع، لو اكلت التراب لن تموت. الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر وما ضرهم ذلك وما أثر على صحتهم. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي يعطي الشبع وهو الذي يعطي الري. كان ممكن يأكل أفخم الأكل ويصاب بأسفك الأمراض ويأكل أكل كثيف أي حاجة ويتبقى صحته كويس. فالله عز وجل هو الذي يبارك. فنحن نرجو أن يتعلم المسلمون من هذا الدرس ومن النظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتفوا أثره. ونسأل الله عز وجل ألا يستبدل بنا أحدا وأن يستعملنا في نصر دينه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعتمد بكبده يعني لا يستطيع ان يرفع صلبه، ماشي محني، ماشي محني، بل قد يزحف بسبب الجوع. في رواية البخاري برضه قال: وان كان لا يجيء الجائي فيجده مصروعا بجانب المنبر فيظن ان به جنونا، يقول: وما بي جنون. فكان يعمل ايه الجاهل ده لما يحس ان ده مجنون؟ كان يحط رجل على رقبته حتى يسكنه. يقول: وما بي جنون، ما بي الا الجوع. وكان يشد الحجر على بطنه من الجوع، وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل هذا في مواضع شتى. وان انكر هذا بعض علمائنا كابن حبان رحمه الله فزعم ان كل الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد الحجر على بطنه احاديث باطله. وطبعا يرد عليه باحاديث كثيره منها يعني احاديث جابر رضي الله عنه وفي الصحيحين لما كانوا يحفرون الخندق قال جابر: فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. كدية صخرة، هما بيكسروا يحفروا الخندق بالفؤوس والمعاول، اعترضتهم صخرة عظيمة كسروا فيها مش عارفين يعملوا معها حاجة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، فقلت: يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال: فقام معي أرى في وجهه أثر الجوع، فلما جاء قال: أرني. فأمسك معولا وقال: بسم الله، فضربها فإذا هي كثيب أهيل. كثيب أهيل اعترف رملا بعدما ضربها بالمعول. قال فقلت يا رسول الله إذن لي أن آتي البيت. قال فجئت البيت فقلت لامرأتي لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ قالت عندي صاع من شعير وعناق، العناق اللي هو اللي عند الصغيرة دي. فقال اعجني واذبح العناق. فقالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن معه المسألة كلها صاع وعناق يعني بتاع 10 بس يكلوه. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأسررت إليه وقلت له عندي صاع من شعير وعناق، فتعال أنت وبعض أصحابك. قال ففجئني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نادى في أهل الخندق وقال يا أهل الخندق هلموا فقد صنع لكم جابر طعام. قال فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، لأنهم ماذا سيأكلون؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم أخبزتم عجينكم؟ فقلت لا. فقال اذهب فلا تخبز حتى أجي ولا تضع اللحم على النار حتى أجي. فجاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت المرأة ذلك قالت له بك وبك ألم أقل لك كذا وكذا؟ فقال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قلت؟ قالت فرسول الله أعلم. قالت قال فترت عني. ثم قال أين عجينكم؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. ثم قال أين برمتكم؟ فجيء بها ليقيها اللحم يعني، فبصق فيها وبارك. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا 1000 رجل، وإن العجين ليخبز كما هو وإن البرمة كما هي. فهذا حديث من جملة أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع. فكذلك كان أبو هريرة، وانت عارف برضو ربط الحجر يقيم الصلب. تعرف لما يكون واحد عنده اشكالات في العمود الفقري بيعملوا له حزام، يعملوا له حزام كان دوت بيكون من مادة صلبة او من رقائق حديد او كده، وبعدين يربطوه جامد بحيث انه يستطيع ان يقف وان يقيم صلبه. فكذلك فهذا كان من فائدة الحجر. فابو هريرة رضي الله عنه اصابه جوع يوما من الايام، فأراد أن يعني يستضيفه أحد من الصحابة، ولكن يعني عزة نفسه منعته أن يقول أنا جائع. وأحيانا أنت ممكن تكون مع أقصى الناس وأحب الناس إليك وتكون مثلا جعان يقول لك تعالى كل، تقول له أنا شبعان، برغم أن المفترض أن ما فيش يعني كلفة بينك وبينه، لكن احيانا يدرك المرء مثل هذا الحياه فيمتنع. فابو هريره رضي الله عنه لما لم يصبح عن الجوع عمد الى حيله تحفظ له ماء وجهه وفي نفس الوقت يحصل مأربه. صلوا صلاه من الصلوات، كان اول واحد خرج من مسجد ابو هريره ووقف على الطريق العام اللي هو كل الناس تطلع من المسجد تروح بيوتها من هذا الطريق. قال فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، أنا مش جاهل بيها ولا معرفش تأويلها، لكن أنا سبيه أبو هريرة عمل كده ليه؟ لأنه كان في سنن الترمذي، كما في سنن الترمذي كان أبو هريرة إذا سأل جعفر بن أبي طالب سؤالا يقول له لا أجيبك حتى نتغدى. ففكر الدنيا كلها كده، وان كل الناس ايه هتقول له الكلمتين دول، فقال لك خلاص انا ايه هاعمل نفس الحكايه دي وفي نفس الوقت هحصل مأربه. فمر به ابو بكر الصديق فساله ايه ما تقول في الايه الفلانيه وبتاع وتفسيرها والكلام ده؟ قال فأجابني وانصرف. يبقى إيه؟ لم يبطل أبو بكر رضي الله عنه لمراد أبي هريرة من ذلك. فقال فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. يقول لي اتبع. وفي رواية البخاري هنا إلا أن يشبعني، رجاء أن يشبعني. قال فأجابني وانصرف. في بعض الطرق هذا الحديث أن أبا هريرة فيما بعد قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أنا لما وقفت في يوم الفلاني وسألتك كان نفسي إنك أنت تقول لي تعالى اتغدى لأن كنت جعان. قال أما لو قلت ذلك وضيفتك لكان أحب إلي من حمر النعم. وهذا يدل على أن عمر وأبا بكر لم يقتنى إلى مراد أبي هريرة، ظن إن الأمر على ظاهره وإنه فعلا بيسأل بس عن الآية، وإلا لو فطنوا ما تركوه لأنهم كانوا يواسون بالشيء القليل، كان هذا من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الجوع دي يعني مسألة يعني كانت كما قلت لكم كانت مسألة فاشية، فقد يدرك الإنسان الحياء فيفعل مثلما يفعل أبو هريرة، وقد لا يجد شيئا إلا أن يذهب إلى أحد، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعني مفرج يعني هموم هؤلاء الصحابة، مجرد لقائه والنظر في وجهه كان يعني يكفي هؤلاء الصحابة. وأذكر في هذا الصدد ما يعني يدل على الحالة الثانية، وهي أنه الجائع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خطب الشرق. حديث جميل رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود. والمقداد بن الأسود هذا رجل ضخم جدا، كان من المهاجرين الأوائل، شهد الهجرتين وقاتل في بدر وجميع المشاهد بعدها، ولم يكن في بدر فارس غيره، وكان أحد تبعة ممن جهروا بإسلامهم. يعني شوف ولما مر عبد الرحمن بن عوف بيقول له ألا تتزوج يا مقداد؟ قال زوجني ابنتك. فغضب عبد الرحمن وشكى المقداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد أنا أزوجك. وزوجه ضباع بنت الزبير بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا ضباع دي هاشمية، والمقداد كان من حلفاء قريش، وتبناه الأسود ابن عبد يغوث الزهري، يعني ليس له نسب، ومع ذلك زوجه هاشمية. والإمام البخاري رحمة الله عليه يعني أورد في كتاب النكاح في باب الأكفاء في الدين أورد حديثا على عادة البخاري الرائقة بقى في الاستنباط الجميل، أورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها ألا تحج العام؟ قالت ما أراني إلا وجعة، عندي مرض مش هقدر أحج، شكلي كده مش هقدر أحج. قال لها حجي واشترطي، فقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكان ضباعة تحت المقداد بن الأسود، كانت زوجة المقداد. ايه دخل الحديث حديث يدخل في كتاب النكاح ليه ويدخل في الأكفاء في الدين ليه، مع انه في الحج ها الحتة الأخيرة دي وكانت تحت المقداد عشان ضباعة هاشمية والمقداد لا نسبه لا يضاهي نسب للهاشمي، فقال لك ان الاعتبار والكفاءة في النسب غير معتبرة، الكفاءة انما تكون في الدين، ومن يعتبر الكفاءة في النسب يعتبره باقرار اهل ضباعة للزواج من المقداد، ولكن يعني حسبك ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ضباعة مع نسبها، يعني متقدمة عليه في النسب. رضي الله عن المقداد. فالمقداد الأسود ده قال: أتيت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل. خلاص دماغه هيطير من الجوع. فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. شوف ده شغل صريح أهو زي أبي هريرة. أبو هريرة يحاول يحتل حيله. ده بقى راح قال له رجعان، قال له ما عنديش. راح للثاني قال له رجعان، قال له ما عنديش. وطبعا لو كان عندهم ما تركوه الصحابة، ما في المسألة دي ليس لهم نظير يعني. فمعنى أن يرد هؤلاء وليس عندهم هو كمان نفس الحال. قال: فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضنا أنفسنا عليه، فقال: هؤلاء ثلاثة أعنف، احتلبوا اللبن واقسموه بيننا. يبقى هم أصبحوا كم واحد؟ المقداد وصاحبان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحلبوا الأعنف دي في أربعة ويقسموها على أربع إيه؟ على أربعة أكواب، فكل واحد يشرب نصيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يفضل نصيبه كده متغطي لحد ما كان يرجع في آخر أو في نصف الليل كده. قال: فيأتي فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم يصلي، ثم يأتي على إنائه فيشرب. قال المقدار: فجاءني الشيطان يوما فقال لي: إن محمدا يأتي الأنصار فيكشفونه، أكلوا وشربوه الكلام ده هو، وما به حاجة إلى هذه الجرعة، فقم واشربها. قال: فقمت وشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال: ويحك، أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف الإناء فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال: فلما جاءني هذا الخاطر لم أستطع النوم، أما صاحباي فناما لأنهما لم يفعلا ما فعلت، وعلي شملة إذا غطيت بها رأسي بدت قدماي، وإذا غطيت قدمي بدا رأسي، وجعل النوم لا يجيئني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النار، ثم صلى فجاء فكشف الإناء فلم يجد اللبن، فرفع بصره إلى السماء فقلت: الآن أهلك. فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فقمت فشددت الشملة علي وأخذت شفرة ستين يعني، وذهب ليذبح شاة منها حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أتيت الأعنب إذا بها حفل كلهن، الضبع بتاعهم مليان لبن على أعنب. قال: فأتيت بإناء ما كان يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، واسع جدا جدا لغاية ما يطرش على بالهم أن ممكن الإناء ده يتملي لبن. قال: فحلبت الأعنب حتى علت رغوة اللبن، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال لي: أشربتم شرابكم الليلة؟ فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب، فقلت: اشرب، فشرب، قلت: اشرب، فشرب، حتى روي وضمنت بركة دعوته، لأنه قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: وضمنت بركة دعوته، ألقيت من الضحك حتى يعني نسقط على قفاهم كثرة الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إحدى سوآتك يا مقداد، ده أنت عملت حاجة، ما هي؟ قال: فقصصت عليه حكاية كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا. فقلت: والله يا رسول الله ما يضرني إن أصبتها أنت أو أصبتها معك من فاتته من الناس. فده يعني حديث من جملة الأحاديث التي تبين فقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتخليهم عن الدنيا. لكن هذا المثال كان فيه المقداد كان صريحا، راح وعرض نفسه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يجد مواساة عندهم عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هذا المثل اللي هو إحنا بنشرحه الآن، فهذا أبو هريرة استحيا أن يعرض نفسه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نكمل هذا بقية هذا الدرس بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين.